تقول هناك بعض الرجال يحلفون على زوجاتهم ويقولون علي الحرام أو علي الطلاق دون قصد في ذلك، وإن زوجي قال هذه الكلمة دون قصد فابتعدت عنه وهجرته في النوم وقلت له أن يخرج كفارة هذا اليمين وإلا ذهبت إلى بيت والدي، ولكنه أبى، ثم بعد ذلك أخرج الكفارة بمقدار معلوم من المال إلى المسجد، هل تكفي هذه الكفارة أم عليه وعلي شيء آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والرقبة لا وجود لها، لأن الرقبة إنما توجد إذا كان مسلمون مجاهدين في سبيل الله يقتلون ويأسرون. أما الآن فلا جهاد حقيقي، وبالتالي ما ينتج عن الجهاد لا وجود له، وقد بقي من الكفارات بقية تغني. إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو، 15 كيلو تقسم بين 10، هذه كفارة اليمين. أحسن الله إليكم.